بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وباقة من النفحات ونبذ من الإشراقات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس، وذلكم بعد أن انتهى من أبواب حول هذا تتعلق بالشراب ونحو والأكل، ثم بدأ في كتاب اللباس، فقال المؤلف: باب استحباب الثوب الأبيض، أن الأبيض هو الأفضل في اللباس، وهو لباس الأحياء والأموات، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، يعني يجوز غير الأبيض، ولكن الأبيض لا شك أنه أفضلها. وأما الأحمر فقال العلماء: يجوز لباس الأحمر، لكن ليس الأحمر الذي لم يخالطه شيء، الأحمر القاني، بل الأحمر قد تكون رسومات في الثوب أو يكون مخلوطا بغيره، فورد النهي عن لباس الأحمر. ويجوز الأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن أو كتان أو غير ذلك، يجوز أن يكون من قطن أو من صوف أو من غيره من الألبسة، والأصل في اللباس الإباحة، لا يحرم منه إلا ما حرمه الله عز وجل، فالذهب والفضة وما يتعلق بهما معلوم أنهما حرام، إلا الفضة لحاجة والذهب لضرورة، وتكون يعني ليس لباسا مطلقا، وإنما هو كسن مثلا أو نحو ذلك. يقول: قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال العلماء: ذكر الله هنا نوعين من اللباس، اللباس الظاهر وهو ما يلبسه الإنسان من ثياب وغيرها، وهذا أنزله الله عز وجل نعمة منه ورحمة منه ليستر الإنسان عورته ويواري سوءته. والأمر الثاني، لباس الثاني، هو اللباس لباس التقوى، لباس معنوي ليس حسيا، فالتقوى خير لباس، ولذا قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا قارنها باللباس، وهناك قارنها بالزاد والطعام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والتقوى هي اسم جامع لكل خير، إذا أطلقت قد تطلق ويراد بها الإيمان مطلقا، أو يراد بها ما يتصف به المؤمن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن تطلق ويراد بها عامة الدين كله تقوى لله. فالتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. إذا فعلت ذلك فأنت من المتقين، فعلت ما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه، حينئذ تكون من المتقين. ولا يبلغ الرجل كما قالوا أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس، حتى يحتاط لنفسه، حتى يدع أمورا قد لا يكون بها بأس مخافة أن يقع في أمر محرم أو أمر فيه بأس. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيحذر هذه الأمور حتى يكون من المتقين. قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل دروع ونحوها، سرابيل بمثابة الثياب التي تقي الإنسان من الحر. قالوا ولم يذكر البرد، أي وتقيكم البرد، تقيكم الحر وتقيكم البرد، نص على أمر وحذف مقابله ليعلم لأنه معلوم. سرابيل جعل لكم دروعا قمصان ونحوها مثل هذه الثياب وغيرها لتقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل يضعونها من حديد، درع يظاهر فيه الإنسان أو يقاتل فيه حتى يمنع أن يأتيه رمح أو نحوه فيؤثر على بدنه. فالله عز وجل جعل لنا هذا، وجعل لنا هذا، جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح. هذان الحديثان يدلان على استحباب لبس الثياب البيض وأنها أفضل من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من خير ثيابكم، من خير الثياب والثياب البيض. قال وكفنوا فيها موتاكم، كفنوا الميت إحرام الحاج أو المعتمر يكون أبيض، هذا أفضل الثياب. لكن لو لم نجد غير لو لم نجد إلا ثياب مثلا حمراء أو غير ذلك يجوز، يجوز، لكن لا يكون الأحمر قانيا يعني كامل في إنما يكون مخلوطا، فيجوز بغيره، لكن هذا هو الأفضل. فخير ثيابكم، قال فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث الآخر البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب. أطهر يعني أنظف وأطيب من غيره. وكفنوا فيه فيها موتاكم. نعم. وعن أبي جحيفة وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جسمه مربوعا، ليس بالطويل ولا بالقصير، وسط. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه الحمراء ليست خالصة كما قال العلماء، إنما هي مخلوطة بغيرها، لكن كان الأحمر هو الأكثر في هذه الحلة. يقول: فما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. حسن وطاب صلى الله عليه وسلم مظهرا ومنظرا وكلاما صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس: فبأبي وأمي ما رأيت قط خيرا، ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وكل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم شهد بهذه الشهادة له، شهد بهذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطيب الناس منظرا ومخبرا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: فما رأيت قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا حديث أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، إلى هذا في حجة الوداع، في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه، بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال بوضوئه يعني بالماء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الوضوء هو ماء الماء، والوضوء هو فعل الوضوء. فيقول: فخرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وفمن ناضح ونائل، يعني أن الصحابة منهم من يأخذ ومنهم من يعطي الآخرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، وعليه حلة حمراء صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كما ذكرنا لكم أكثر من مرة أن الصحابة الكرام نقلوا لنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه، حتى في أمور يسيرة، وصف دقيق، ما أهمل لباسه ولم يهمل بياض ساقيه، يعني إلى هذه الدقة. وهو لا يريد هذا، لكن أراد أن ينقل لنا حكما. فأولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر، وقال العلماء إن هذا كما ذكرنا لكم ليس الأحمر القاني الذي ليس لا يخالطه شيء، إنما أحمر قد يكون الغالب عليه الأحمر، قد يكون هو الغالب. قال فتوضأ كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ وأذن بلال، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا المشروع، أن الإنسان إذا كان يؤذن أن يستدير يمينا وشمالا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، إنما يحرك رأسه حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. وهنا بعض العلماء يقول على اليمين حي على الصلاة، ويقول على الشمال حي على الفلاح، وقيل يقول حي على الصلاة على اليمين ويقول الأخرى على الشمال، ويقول حي على الفلاح على اليمين وعلى الشمال. وقال العلماء إن الأمر في هذا يسير، سواء قال كذا أو كذا. ما المقصود من هذا؟ المقصود منه ليسمع الناس حي على الصلاة، لأنه لو أذن هكذا ربما لا يسمع من كان عن اليمين وعن الشمال، حتى يتوزع الصوت لمن كان عن اليمين ولمن كان عن الشمال. وقد يقول قائل الآن في الميكروفون يكون الإنسان حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن لا مانع من الالتفات قليلا بحيث لا يبعد عن الميكروفون، ويأتي بالسنة يجمع بين الأمرين. يقول ثم ركزت له عنزة، والعنزة هي عصا في آخرها حديدة أو نحو ذلك، ركزت له، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأن الإنسان إذا صلى لا بد أن يضع شيئا بين يديه يصلي إليه. ويكون هذا الذي يضعه، البعض يضع مثل هذا الكتاب، لا هذا لا يكفي، العلماء قالوا بمقدار الرحل، يعني بمقدار ذراع مثلا تضعه أمامك إذا أردت أن تصلي. نعم. فتقدم فصلى، فيمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. هذا يعني الظاهر أنه محمول على أنه يمر من وراء العنزة، لا يمر بينه وبين العنزة. نعم. وعن أبي رمثة رفاعة التيمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عليه ثوبان يظهر أنهما إزار ورداء مثلا، هذا الذي يظهر. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. نعم، يعني هذا دليل على جواز لبس السواد، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسه عمامة وجعل لها ذؤابة، وهذه تكون بين كتفيه. نعم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. نعم. كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية قيل من قرية باليمن ولعل الشيخ نعم موجودة مشهورة في إب. والكرسف القطن، وهذه الأثواب الثلاثة للفائدة فقط. إذا أردت أن تكفن ميتا فلتأتي بثلاثة أثواب، تكون هذه القماش أو غيره تكون زائدة عن الميت قليلا حتى تستطيع أن تردها على رأسه وعلى رجليه، يعني تزيد عن طول الميت قليلا، ذراع مثلا عندي رأسي وذراع من عندي رجليه. ثم تأتي بهذه الأثواب الثلاثة القماش وتضعها، تضع الأول وتضع الثاني والثالث فوق الأول، يعني متقاربة هكذا بحيث تكون زائدة، هذا يكون على عرض الميت وهذه تكون زائدة حتى تلف هذه الأثواب بعد ذلك على طرفي الميت من اليمين ومن الشمال، ثم ترد هذه التي عند رأسه والتي عند رجليه، ثم تربط بعد ذلك بأربطة. هذا هو التكفين الصحيح للميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، إنما هي قطع قماش أو نحو ذلك. نعم. وعنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، قال بيض ثواب بيض. نعم. وعنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم وعليه مرط، يعني كساء مرحل، قالوا فيه صور أو رحال الإبل، يعني مثل رحال الإبل وهي الأكوار ونحوها. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. نعم. هذا يعني المؤلف أورده من أجل الجبة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ضيقة ضيقة اليدين، فلم يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه، يقول فنزل من راحل فمشى حتى توارى في سواد الليل، أي ليقضي حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة التي فيها الماء فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها من هذه الجبة حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني كأنه أخرج، لم يستطع أن يكشف عن ذراعيه لكنه أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أهويت لأنزع خفيه، لأنه كان يلبس الخف، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما يعني أراد أن يمسح عليهما. وهنا في فائدة في مسح المسح على الخف، المسح على الخف من التيسير والتسهيل على الإنسان إذا لبس شرابا أو خفا. الخف يكون من الجلد في الغالب، والجوارب هذه تكون من القماش ونحوه، يجوز المسح عليهما، لكن بشرط أن تلبسهما على طهارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت الرجلين في الخفين وهما طاهرتان، فلا بد أن يكون على طهارة. فإذا كان على طهارة وأردت أن تمسح على الخف أو على الجورب، يجوز لك أن تمسح 3 أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا، ويوم وليلة إذا كنت مقيما. ومتى يبدأ المسح؟ قال العلماء: يبدأ من المسح، إذا مسحت فحينئذ هذا بداية المدة، بينهم خلاف في ذلك، لكن يعني قال بعضهم بداية المسح. فيجوز لك أن تمسح عليهما في الطهارة الصغرى، لكن لا يجوز أن تمسح عليهما في الطهارة الكبرى، يعني جنابة إنسان أجنب، لا بد أن ينزع الخفين وأن يغتسل. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. والمسح يكون هكذا، تمر على أعلى الخف، لا تمسح أسفله، كما قال علي: قل لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن هو الذي يعني الإنسان إذا مشى ربما يتلوث أو شيء من هذا القبيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح عليهما. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. القميص يعني مثل الثياب، هذه هذه القمص التي كانوا يلبسونها. الآن القميص يطلق على ما كان في أعلى البدن، وربما يكون هذا الاستحباب من النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أستر وأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يحب الأكمل والأفضل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. إلى هنا يعني إلى هنا كم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذه الأكمام الطويلة التي يلبسها الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. نعم. اقرأ اللي بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. يعني هذه الأحاديث كلها في الإسبال، وهو أمر عظيم، لأنه توعد عليه بالنار وأخبر أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه، دل على أنه كبيرة. إسبال الإزار، وهو أن يكون أسفل من الكعبين. قد يقول قائل أن النبي صلى الله أن هذا من فعله خيلاء، يقول وأنا لا أفعل ذلك خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في حديث ابن عمر قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هذا الحديث فيه نظران، النظر الأول أن المقول له هذا هو أبو بكر، ومن المعلوم أن أبا بكر لا يجر ثوبه خيلاء. الأمر الثاني أن فيه قرينة، وقال إلا أن أتعاهده، يعني مثل إنسان يلبس سراويل وقد تنزل عنه فيتعاهدها في كل مرة، فهذا لم يفعله خيلاء، لم يفعله خيلاء، يعني أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء ما دمت تتعاهد هذه السراويل وترفع، أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء لما عرف من أبي بكر من التواضع، فهو ليس ممن يفعل ذلك خيلاء. إذن قد يقول القائل أنا ألبس ثياب طويلة ولكن لست أفعل ذلك من باب الخيلاء. نقول الذي يذهب إلى الخياط ويقول له خيط الثوب إلى هنا إلى تحت الكعب، لماذا يفعل هذا؟ لماذا يخيط الثوب، يخيط الثوب حتى يكون أسفل الكعبين؟ هذا لا بد أن يكون فيه شيء من الخيلاء. لماذا يشتري بنطالا أو غيره وهو طويل عليه؟ نعم لو اشترى بنطال ولفه حتى يكون فوق الكعبين، يعني فوق الكعبين أو نصف الساق لا مانع، حتى ولو يعني أحيانا قد ينفرط أو نحو ذلك لا ضرر، لكن أن يشتري ذلك ويبقيه كما هو ويقول لم أجد إلا هذا، هذا في الغالب أن يكون للخيلاء. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا فرق بين ذلك، لأن هذه الخيلاء هو وصف في من يطيل ثوبه، لا يطيل الثوب إلا خيلاء، هذا الوصف ملازم لإطالة الثوب، بخلاف إنسان لم يجد إلا هذا الثوب مثلا، احتاجه ولم يجد إلا هذا الثوب ولبسه ورفعه ولكنه ينزل، هذه حالات إما ضرورة أو حاجة تقدر بقدرها. نعم. ثم يقول الحديث الثاني إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني خيلاء ورياء، وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي صاحبه في النار. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أصحابه خطورة هذا الأمر. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذي لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ قال المسبل، الذي يسبل يجعل ثوبه تحت الكعبين، والمنان الذي يعطي ويمن على الناس يقول أعطيت وأنفقت، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله اشتريتها بكذا أخذتها بكذا، بالحلف الكاذب. نعم. وقال الإسبال في الإزار وفي القميص، في الإزار الذي يلف على أسفل البدن وفي القميص الثوب، وفي العمامة أن ترخى الذؤابة حتى تكون فيها إسبال. نعم. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. يعني دعوت الله. ها؟ نعم. رسول الله الذي الله. نعم. الله الذي إذا دعوته أعد. نعم. أنا رسول الله. أيه. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إسبال الإزار من المخيلة، أو يعني أنه لا يخلو صاحبه من خيلاء. هذا الشاهد في هذا الحديث، وفيه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ذكرتم شيخنا بأن استعمال الذهب والفضة أو الحرير قد يجوز للحاجة والضرورة، الضرورة في الذهب والحاجة في الفضة، فما الضابط بينهما؟ الحاجة معروفة في الفضة، مثل الخاتم، مثل ما يتخذ للسيف، هذه حاجة يعني لو تركها الإنسان ممكن يعني لا يضع خاتم أصلا، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا. أما الضرورة فهي أن لا يقوم غيره أن لا يقوم غيره مقامه، غير مقام الذهب، مثل اتخذ أنفا من ذهب، لو اتخذ من فضة ربما أنتن أو شيء من هذا، فلا يجوز إلا في أضيق الحالات، يعني إما أن لا يقوم غيره مقامه أو أنه لا يكون أنفع، هذه حالات خاصة. نعم. وليس منها ما يلبسون من دبلة الذهب الرجل والمرأة، هذا محرم على الرجال من غير شك. نعم. الأخ يسأل يقول: الآن ربما يكون اللبس إلى نصف الساق من لباس الشهرة، لأنه ليس هو غالب لبس المسلمين. لا، إذا ما دام السنة وردت بهذا، اللباس أصلا من الأمور العادية، من الأمور العادية، والأصل فيها الإباحة، هذا هو الأصل في اللباس، تلبس ثوب، تلبس قميص، تلبس حسب الشائع في بلدك، لكن هذه الأمور العادية جاءت الشريعة بوضع ضوابط لها. الآنية الأصل فيها الإباحة، لكن وضعت الشريعة ضوابط، ما تشرب في آنية الذهب والفضة، اشرب فيما شئت من الأواني، لكن لا تشرب في آنية الذهب والفضة، البس ما شئت من الملابس، لكن لا تلبس حرير، لا يكون هذا اللباس أسفل الكعبين ثم إلى نصف الساق، هذا المستحب، إذا رأى الإنسان أن عليه حراج أو نحو ذلك يجوز له أن يلبس، لكن لا يكون أسفل من الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين ففي النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فاللباس الأصل فيه الإباحة، ثم وضع الشارع ضوابط: لا تلبس حرير، لا تلبس أسفل الكعبين، لا تتشبه بالنساء، وضع الضوابط عامة، البس ما شئت، لكن إياك أن تلبس أسفل من الكعبين. أما نصف الساق هذا أمر مستحب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد فعل. حتى تقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزار ورداء، لو أن إنسانا الآن جاء ولبس إزار ولبس رداء وقال أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقلنا له مخطئ، أن هذا ليس هو اللباس، هذا أمور فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة وبحكم الموجود. لو أن إنسان قال أنا أركب الدابة الفلانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبها، ولا أركب الطيارة ولا السيارة، لقلنا له أنت مخطئ. فعندنا أمور يجب العمل بها إذا كان فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء فرقوا بين قول النبي وبين فعله. بين قوله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول عام في الغالب، والفعل يحتمل الخصوصية وله احتمالات أخرى، أنه أراد بها التقرب أو فعله بمقتضى الجبلة أو فعله بمقتضى العادة أو نحو ذلك. نعم. الأخ يسأل يقول: في بلادهم يلبسون سراويل طويلة مع الحذاء الطويل حذرا من الوحل، لأنهم يذهبون المزارع لغرض الزراعة وغيرها، هل تجوز لأجل هذه الحاجة؟ كيف؟ لباس سراويل طويلة تصل إلى يعني أسفل الكعبين، وكذلك الحذاء إذا الطويل. إذا كان في وحل النظر يقتضي العكس، ها؟ إذا كان في وحل النظر يقتضي العكس، لا يلبس شيئا يؤذيه طويلا، كن من تحت الحذاء ربما. عموما لا يجوز، لا يجوز، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار. كذلك يقول: ما يلبسه ضد المطر، يعني يكون جاكيت طويل إلى أسفل من الكعب حذرا من المطر، كذلك هل فيه شيء؟ ولو كل اللباس يدخل تحت هذا، نعم، يلبس شراب، يلبس أي شيء آخر لا مانع. نعم. بالنسبة للعمامة والجبة، كيف يكون الإسبال فيهما وهما أعلى الرأس وأعلى البدن؟ قلنا العمامة أن يزيد في ذوابتها، ربما هذا هو المقصود في ذؤابة العمامة. الذؤابة حدها، الذؤابة لا يعني تتجاوز المنكبين، هو بين الكتفين، يعني بين الكتفين، هذا هو الحد. نعم. تكملة لسؤال الأخ بالأمس لما تكلم عن الآية في الطواف بين الصفا والمروة: فلا جناح عليه يطوف بهما، لماذا قال لا جناح عليه، ثم لماذا قال من تطوع، ما المراد بهذه الآية؟ نعم، يعني المقصود أنهم كان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة، وكأن المسلمين لما شرع لهم الطواف بين الصفا والمروة كأنهم تحرجوا من ذلك أن يفعلوا فعل أهل الجاهلية، فبين الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا قال بعضهم: لا أرى حرج على أنه من لم يطوف بين الصفا والمروة، ورد الصحابة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، الله كتب عليكم السعي فسعوا، فدل ذلك على أنه لا حرج عليهم إذا طافوا بين الصفا والمروة، لا حرج عليهم إذا طافوا بين الصفا والمروة، هذا إنما هو لنفي اعتقاد أو ترك الصحابة للسعي، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، فهذا ليس تعظيما للصفا ولا للمروة، وإنما هو حكم شرعي. نعم. يقول ما المقصود فمن تطوع؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني هذا التطوع نفسه سواء طاف بالفرض أو طاف تطوعا، لكن هذا الطواف تطوعا ليس للصفا والمروة عموما، يعني لا يتطوع بالسعي، إنما من أتى بعمرة تطوعا أو نحو ذلك، والله أعلم. كذلك يسأل عن قوله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم، الآن لا يحضرنا. يقول: طواف أهل الجاهلية كيف كان؟ هل يشبه طواف المسلمين؟ هذا هو الظاهر، أنهم كانوا يطوفون بالبيت مثل طبعا هناك السنن وغير ذلك، كانوا يطوفون بالبيت. نعم، سبعة أشواط مثلا. نعم، أي بالعدد سبعة أشواط، أو أنه مطلق يعني يطوفون، كانوا يطوفون بالبيت. نعم. الأخ يقول: بالنسبة للون الأحمر أو الثياب الأحمر، هل هو يشمل كل الألوان؟ لأن اللون الأحمر درجات، مع تقدم الصناعة الآن اللون الأحمر ليس لونا واحدا، لكن هو مراتب ودرجات، هل كلها محرمة أم بعضها؟ هو اللون القاني، يعني الأحمر اللي الغامق، الأحمر يعني الذي يعني يظهر فيه الحمار أكثر، لكن قد يتدرج حتى يصير مثلا بني أو غير ذلك، ليس هذا المقصود. الأحمر الفاتح، الفاتح الأحمر، هذا هو الظاهر، والله أعلم. إذا أردت أن تلبس الجورب وعندك عذر البسه، عليك الفدية، عليك الفدية، فدية من صيام، إما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، أنت مخير بين هذه الأمور، إما تصوم ثلاثة أيام سواء صمت هنا أو في بلدك لا حرج، أو تطعم ستة مساكين في مكة ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة توزعها في مكة، الإطعام والذبح هذا في مكة. نعم، نعم، والصيام في أي مكان. نعم. أخ يسأل يقول أنه متجنس الجنس الفرنسي وهو من المغرب ومتزوج وعنده ثلاثة أبناء، ويريد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكن زوجته ترفض، فهل يطلقها ويهاجر أم يجلس معها؟ هذا يرجع إلى ما يراه الإنسان من المصلحة، إذا رأى أنه لا يقيم شعائر دينه فعليه أن يذهب للبلد الذي يقيم فيه شعائر الدين، إذا كان يؤدي هناك عبادته على الوجه المطلوب، وربما يكون له تأثير في الآخرين بدعوتهم إلى الإسلام، فليبقى في مكانه، هذا هو الواجب عليه. إن كان لا يستطيع وبلده الأصلي المغرب ويستطيع أن يرجع إلى المغرب ويرجع إليه، هذا هو الأولى له. نعم. هذا الأخ يسأل يقول: طالب في الدراسات العليا، هل يصح له الكتابة في المقاصد الشرعية للقضاء الإسلامي كرسالة دكتورة؟ هذه مشهورة الرسالة. هذا بعدين بعد الدرس، هذا خاص ليس عاما. الأخ يسأل يقول: بالنسبة للون الأحمر الذي لا يلبس، هل يحرم كذلك على النساء والرجال أم على الرجال فقط؟ الذي يظهر أنه على الرجال. هذا اللي يظهر، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.